تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كأنني سمعت بعض التكبيرات راح نصلي أعتقد الله أعلم أن البعض قد أشكل عليها هل هي سجد تلاوة أو لا فسجد الحكم الشرعي في ذلك من استدرك وأتى بركعة معنا أو أدركنا في ركعتنا أو بعد ذلك فركعته صحيحة ومن لم يأتي بركعة حتى الآن فليأتي بركعة واحدة ويصلي ويسلم بركعة واحدة ولا يسجد للسهو الله أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.